إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع المهذب وشرحه كتاب الطهارة، باب ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسده. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا أراد تطهير الماء النجس نظرا، فإن كانت نجاسته بالتغير وهو أكثر من قلتين طهرا، لأن يزول التغير بنفسه أو بأن يضاف إليه ماء آخر أو بأن يؤخذ بعضه، لأن النجاسة بالتغير وقد زال. نوجز قدر إمكاننا لعرس أخينا الأخ معنا، ما أدري هي الدعوة عامة أم لا، لكن أنت تدعو له بظاهر الغيب، فهو العرس في الشارقة، فلذلك سنوجز في مسألة مجموعة اليوم. المسألة اليوم مسألة الماء النجس، كيف يطهر الماء النجس أو كيف نستعمل الماء النجس. الماء النجس قلنا أنه لا يصح، أو نقول لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، فهو فاسد لا يصح استعماله، هذا الماء النجس. طيب، هل يمكن علاج هذا الماء؟ هذه المسألة التي نتكلم فيها اليوم، هل يمكن علاج هذا الماء والاستفادة من هذا الماء؟ فهذا الماء الذي أقول وقعت فيه نجاسة، عندنا ماء وقعت فيه نجاسة فصار نجسا، كيف نستخدم هذا الماء؟ كيف علاج هذا الماء النجس؟ كيف الاستعمال هذا الماء؟ هل نتركه ونلقيه ونريقه دون الاستفادة منه؟ إذا كان يستطيع المرء أن يستفيد منه فعليه لزاما أن يفعل ذلك ويستفيد من هذا الماء، لأن إتلاف المال الأصل أن إتلاف المال لا يجوز. فأقول هذه المسألة المهمة: الماء ماءان، ماء قليل وماء كثير، وحد القلة والكثرة عند الشافعية وفي المذهب هو قلتان، فكلما قل الماء عن القلتين أصبح قليلا، وإذا بلغ القلتين أو زاد عن القلتين فهو كثير. طيب، لمن أفرق بين القليل والكثير؟ لأن القليل إذا وقعت فيه النجاسة غيرت أو لم تغير صار نجسا خلافا للمالكية، وإذا وقعت في الماء الكثير النجاسة لا يمكن أن تنجس الماء إلا إذا غيرت. يبقى إذا نقول علة التنجيس في الماء القليل هو العلة التغيير في الكثير، لكن أنا أتكلم عن القليل. علة التنجيس هي الملاقات، كما قال الأخ، هي الملاقات أو سرار النجاسة كما يقول. إذا وقعت النجاسة قلنا بأن الماء نجس، غير أو لم يغير، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. بمفهوم المخالفة: إذا لم يبلغ الماء قلتين فإن النجاسة تؤثر فيه. إذن علة تنجيس الماء القليل هي الملاقات، ملاقات النجاسة للماء القليل، وعلة تنجيس الماء الكثير أكمله التغيير. أحسنتم، التغيير. علة الماء الذي فوق القلتين علة النجاسة هو التغيير. فنقول الماء ماءان، ماء قليل وماء كثير. إذا وقعت النجاسة قطرة بول وقعت، أو قطرة خمر وقعت في ماء قليل أقل من الكلتين، المذهب يقول هذا الماء صار نجسا سواء غير أو لم يغير. هل يمكن الانتفاع بهذا الماء أو لابد من إراقته وعدم الانتفاع به؟ نقول يمكن الانتفاع بهذا الماء. كيف؟ بتطهيره، وهذا يحدث الآن، احنا نعيش هذا واقعا. مسألة هذا الماء اللي بيكرر للحدائق وغيرها، فهذا الماء ماء النجس نفسه يكرر ثم يطهر ثم يستخدم ويستفاد منه، فهذا واقع نحن نعيشه. هذا الماء النجس كيف نستفيد منه؟ كيف يطهر؟ الشافعية يقولون القاعدة عندهم: الماء يطهر بالمكاثرة، الماء يطهر بالمكاثرة، فيكون هل هذا الماء النرس الذي أريد الانتفاع به أأتي بالإناء الذي فيه الماء اللي هو أقل من القلتين ووقعت فيه نجاسة غيرت أو لم تغير فأأتي بماء أقل من القلتين، لكنه إذا صب الماء على هذا الماء وصل إلى القلتين فيطهر بذلك؟ لا لا يطهر. لما؟ قل ضابط المكاثرة. نقول الآن حتى تتبين المسألة، تصوروها الإناء فيه ماء وقعت فيه قطرة كحول، وقعت فيه قطرة خمر عند الجمهور الذين يقولون بنجاسة الخمر، صار الماء نجسا. أنا عندي الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يبقى إذا أنا صببت ماء أقل من القلتين، هذا الماء أقل من القلتين صببته على نجاسة، إيش يحدث فيها شيء؟ ها؟ هذا هو، لأنه ماء أقل من إيش؟ من قلتين، فأصلا لا يمكن أن يدفع عن نفسه النجاسة، هو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه النجاسة إلا إذا بلغ القلتين، لا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. مش مفهوم؟ مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم؟ طيب، إذا أنا استخدمت أقل من القلتين، والأقل من القلتين حيلقى النجاسة، إذا لاقى النجاسة قلنا تنجس، لأنه لا يمكن أن يدفع عن النجاسة. لكن لابد ان انا اتي هنا التطهير الصحيح، اتي بايش؟ بقلتين، اتي بمقدار القلتين، اتي بقلتين واصب الماء بالدلو على هذا الماء الذي فيه النجاسة. فاذا صببت الماء صببت كم؟ قلتين. القلتين لاقت النجاسة، تدفعها ولا ما تدفعها؟ تدفعها ولا ما تدفعها؟ هي تفصيل. نقول اذا صببت الماء على هذا الماء النجس وهو قلتين او قلتان وصببت الماء فلم يتغير فهو على الطهارة، صحيح ولا لا؟ حتى وان لاقى النجاسة، نعم وان لاقى النجاسة، لانه لا ينجس الا بايش؟ بالتغيير، وهو لم يتغير، اما اذا تغير فهو نجس. مفهوم هذا التفصيل؟ اذا اتي بماء يبلغ القلتين فاصب هذا الماء بالدلو على الماء الذي فيه نجاسة فيطهر بذلك الماء، يطهر بهذا الصب الماء. يبقى الطريقة الاولى التي يمكن ان استفيد من الماء النجس أن أحوله من النجس إلى الطهور أو إلى الطاهر. كيف ذلك؟ أصب قلتين من الماء، لأن القلتين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، فأصب قلتين من الماء على هذا الماء النجس فيطهر بذلك، إلا إذا تغير. إذا تغير نقول لا، هنا تغير بالنجاسة فهو نجس. مفهوم؟ إذا الحالة الأولى من الماء أن يكون أقل من القلتين. كيف يستخدم؟ كيف يستفاد منه؟ كيف يطهر؟ أصب الماء بمقدار القلتين على هذا الماء يصير بذلك طاهرا أو طهورا. هذه الحالة الوحيدة التي يمكن أن أستفيد بها بالماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة. الحالة الثانية أو القسم الثاني من الماء، ها، أكبر من القلتين، أكبر من القلتين، وقعت قطرة بول في هذا الماء، ما حكم هذا الماء؟ الآن الإخوة اللي درسوا المهذب وأتقنوا أقسام المياه وعرفوا كيف الوضوء الصحيح بالماء الذي يصح به الصلاة ولا لا، رجل عنده إناء فيه ماء يبلغ قلتين ثم جاء ابنه الصغير فبال في الماء، هذا بالتصريح، فما حكم هذا الماء؟ أو أقول لا، جاء الرجل ورأى ابنه يبول في الماء ثم قال هذا طفل صغير يرش منه فتوضأ وصلى هذه الصلاة، ما حكم هذه الصلاة؟ والله يقع معنا هذا المسائل الذي تقع، ما رأيكم؟ يعني الصلاة والصلاة، الصلاة حكمها إيش؟ أين صاحب السؤالين؟ وين صاحب السؤالين؟ ما أتى؟ طيب جيد، ها، أنتم جانب الصواب معكم في شطر والشطر الثاني مع عدي، وهذا الصحيح، التفصيل هو الصحيح. نقول نعم هو صواب صحيحة، بحيث أنه نقول لما بال الطفل لم يغير هذا الماء، الماء لم يتغير، فإذا كان الماء لم يتغير فإن هذا الماء الذي بلغ القلتين على أصله، والأصل في الماء الطهارة، لأننا قلنا العلة في التنجيس هو التغيير وهو لم يتغير. فإذا نقول بال، نتكلم عن هذه المسألة نتصورها، إناء بلغ القلتين فيه ماء بلغ القلتين، بال فيه، وقع فيه خمر، بال فيه طفل صغير، فنقول له حالتان، الحالة الأولى لم يتغير فهو على طهوريته لم يتنجس، الحالة الثانية تغير، إذا هو تغير بإيش؟ بنجاسة، يبقى ماء كثير بلغ القلتين تغير بوقوع النجاسة فصار نجسا. هل أريق هذا الماء ولا أستفيد منه مع أن هذا الماء عزيز ونادر هل أريق ولا أستفيد منه ولا يمكن لي أن أستفيد منه؟ طبعا الشرع والدين يقول لابد أن أنا أستفيد منها، طالما أستطيع وعندي السبل فأنا أستفيد منها. طب كيف أستفيد من هذا الماء وهو نجس؟ كيف أستفيد منه؟ هل الشرب أم للغسل أم لإزالة النجاسة؟ لا يصح، هو فسد، فسد لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا لأنه نجس. فنقول الطريقة المثلى للاستفادة منه أحوله من النجاسة إلى الطهارة. كيف ذلك؟ قلنا الأول بالأقل من القلتين بالمكاثرة، فهل هذه الطريقة تنفع هنا؟ أقول لما اتسع الأمر ولما يعني نقول كثر الماء والخضب سيكون عظيما، يعني الإفساد في هذا الماء الكثير المفسدة هتكون أعظم من الماء القليل، فكان التسهيل والتيسير أقوى وأكثر، وهذه روح الشريعة. يعني روح الشريعة كلما كان الخضب عظيم كلما كانت المفسدة عظيمة، ترى الأبواب في الشرع كلها تفتح حتى تقلل من هذه المفسدة. فانظروا كيف أنه يمكن تطهير هذا الماء الكثير بأكثر من حالة. الحالة الأولى أن نتركه في مكان ونغلق هذا المكان فتغير بنفسه بطول المكس. تذكرون لما تكلمنا عن الماء المتغير بطول المكس الطهور يبقى أطهر. فنقول هو تغير أولا بالنجاسة فزال التغيير بطول المكس، يعني جلس أسبوع أسبوعين الريح جاءت الشمس أثرت فيه أو الريح أثرت فيه، فالنجاسة أو التغيير بالنجاسة كان مكدر بالنجاسة وجدناه صافيا، يعني التغيير قد زال، زال بنفسه. فنقول إذا زال بنفسه فهذا يعني بلغ الطهورية، تحول من النجاسة إلى الطهورية، وهذا فضل الله علينا. مثله مثل الخمر، إذا تحولت بنفسها إلى الخل صارت من الطهارة بمكان عندما يقول بنجاسة الخمر وصارت حلالا. فالماء بطول المكس أو بكثرة المكس وزال التنجيس أو التغيير بالنجاسة فإننا نقول هذا الماء أصبح طاهرا. وما العلة في ذلك؟ من وجهين. الوجه الأول بأنه الوجه الأقوى بأن علة تنجيس الماء هو التغيير، علة تنجيس الماء التغيير. وعندنا قاعدة عند علمائنا يقولون علماء الأصول الحكم يدور مع علته حيث وجودا وعدما. الخمر حرام علتها الإسكار، الإسكار الشرب الإسكار، طيب الحكم يدور مع علته حيث دار. إذا زال الإسكار زال التحريم، وإذا وجد الإسكار وجد التحريم. في أحد ممكن يترجم لنا هذه القاعدة حتى ندخل عليها بوضوح؟ أقول علماؤنا يقولون الحكم يدور مع علته حيث دارت وجودا وعدما. طيب ضربنا المثل الخمر حرام علتها الإسكار، فإذا وجد الإسكار فالحرمة موجودة، إن لم يوجد الإسكار لا حرمة. فسروا هذا بضرب الأمثال. ها طف أكبر عرفان أهل الصومال صناديق وأساطين أهل العلم حقا. انظر تزوج رجل لابد أن تسارع، خلبك هذه من بركة النكاح. لا هو الآن شوف النكاح أيضا يؤثر. أقول شوف نفس المثل الخمر مسكرة فإذا شربها المرء لابد أن يجلد فهي حرام للإسكار. الآن وجد الإسكار وجد الحكم وهو التحريم، تحولت إلى إيه؟ إلى خل. لو أحد شرب الخل بيسكر؟ يعد أن يشرب الخل بيسكر؟ طيب زال الإسكار فزال الحكم، فيحل الإنسان هو يأكل بخل ويشرب بخل ولا لا؟ بل نعم الأدم هو صحيح ولا لا؟ فإذا زالت العلة يزول الحكم، هذا معنى الحكم يدور مع علته حيث دار. نقول الماء، الماء الذي بلغ القلتين نجس لعلة وهو التغيير بنجاسة، فإذا زال التغيير زال الحكم. إذا ماء بلغ القلتين وقد تغير بنجاسة حكمه نجس، لما؟ لأنه متغير به بنجس. زال التغيير لابد أن أقول يزول الحكم، فإذا زال التغيير صار الحكم الطهارة. إذا الماء الكثير الذي تغير بالنجاسة بطول المكس هذا التغيير زال ورجع صافيا مرة ثانية، إذا رجع إلى طهورية. العلة الثانية أن أقول إن الماء له قوة في تطهير غيره فلأن يطهر نفسه من باب أولى. فإذا كان بطول المكس يطهر نفسه، نعم يطهر نفسه لأنه له القوة في تطهير غيري، وهذا ليس في المائعات، هذا في الماء فقط، خلافا لشيخ الإسلام تيمية وخلافا لما رجعه الشيخ صالح بن تيمية. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ إذن عندنا وجهان في أن الماء يطهر بطول المكس إذا زال التغيير، من أن الحكم يدور مع علته حيث دارت وهو نجس بالتغيير، زال التغيير بقي الحكم على ما هو عليه أو رجع الحكم على ما هو عليه وهو الطهارة. الأمر الثاني قوة الماء، الله جل وعلا جعل في الماء قوة لتطهير غيره، فلأن يطهر نفسه من باب أولى، وقد طهر نفسه بأن أزال عن نفسه إيش؟ النجاسة. الوجه الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل، يعني إيش لم يحمل خبث؟ يعني يدفع عن نفسه النجس ويدفع عن نفسه الخبث، وهذا تعضيدا لما قلنا في القاعدة الثانية. خالف بذلك الإمام الصخري من الشافعية، خالف بذلك جمهور الشافعية، والصحيح الراجح قول الشافعية بأن الماء بطول المد إذا زال التغيير بالنجاسة رجع إلى طهوريته. في هذه الحالة الأولى في الاستفادة من الماء النجس أننا أضعه في مكان ممكن الريح أو الشمس عندما تسطع عليه تزيل لنا هذا التغيير بالنجاسة فيصير طاهرا أو طهورا يستفاد منه. الحالة الثانية إذا كان الماء القليل بالمكاثرة يطهر، فمن باب أولى لأن يطهر الماء الكثير بالمكاثرة من باب أولى، فأخذ ماء يصل للقلتين ثم أصب على هذا الماء حتى يزول التغيير، حتى يزول التغيير فيرجع الحالة العامة للماء صافيا، فأقول قد بلغ الطهورية. يبقى بالمكاثرة أصب الماء دلو ثم دلو ثم دلو، هذا الصب متتابع لا أتقطع، متتابع حتى أزيل هذا التغيير، فأقول إن النجاسة قد زالت وصار الماء طهورا كما كان. هذه الحالة الثانية بالمكاثرة كما قلنا في الأول. الحالة الثالثة بالنزح، ماء بلغ القلتين وقع فيه قطرات بول على الجانب الأيسر فعكر هذا الماء أو غير هذا الماء، سنأخذ دلو وأنزع، وأنا أعرف المكان الذي وقعت فيه قطرات البول، أنزع هذا الماء بجانب، أخرجه من الماء فأنزع حتى يزول التغيير ويرجع الماء صافيا. فبالنزح يمكن التطهير، لكن أقول بالنزح له حالتان. الحالة الأولى بالنزح في الماء الذي هو بلغ القلتين أو أكثر من القلتين بقليل، الحالة الأولى أنني بالنزح يرجع إلى أن يكون أقل من القلتين ورجع صافيا، أقول إذا كان أقل من القلتين رجع الحكم على ما هو عليه بأن الماء الذي هو أقل من القلتين إذا لامس النجاسة حتى وإن لم يتغير فهو نجس، فلا بد أن أقول بنجاسته ولا يستخدم. الحالة الثانية أنني بعد النزح إذا نظرت إلى الماء وجدت بلغ فوق القلتين أو بلغ القلتين إلى حد القلتين وهو رجع صافيا بالنزح، أخذت منه دلو دلوين ثلاثة أربعة وكل ذلك وهو إلى القلتين، يعني هو لم ينزل عن القلتين، وأخذت الخامس والسادس فرجع صافيا، فقست الماء فوجدته قد بلغ القلتين فهذا رجع إلى الطهورية. يبقى إذن بالنزح نزح المكان، تخيلوا معي لأن الفقه كما قلت تصور معي الإناء الكبير الذي عندك وفيه الماء قطرات البول على الجانب الأيسر، أخذت أنت دلو فأخذ هذا الجانب المتغير، تأخذه مرة دلو واثنين وثلاثة وأربعة وما زال التغيير موجود، الخامس رجع الماء صافيا وزال التغيير لأن التغيير بالنجاسة. زال التغيير له حالتان، الحالة الأولى زال التغيير لكن الماء أقل من قلتين، أقول لا يصير نجسا لأن العلة الملاقاة للتأثير في القليل. بعدما نزعت خمسة أكواب أو خمسة من الدلو كل مرة أخذ دلو الثاني الثالث بلغت الخمسة رجع الماء صافيا، ولما قست الماء وجدت بلغ القلتين هذا يصير طهورا. إذن لنا حالات ثلاث في تطهير الماء الذي تنجس بملاقاة النجاسة، الأول بطول المكث تغير بنفسه، الثاني بالمكاثرة، الثالث بالنزح. هذه يعني بالاتفاق أو الطرق التي بيانها العلماء في كيفية الاستفادة من الماء الذي تنجس بملاقاة النجاسة دون أن أضيع هذا على نفسي بل أستفيد منه لروح الشريعة. يبقى لنا المسألة الثانية تتعلق بهذا الباب وهو إضافة، نأخذ المكاثرة الآن بقى، إضافة غير الماء. إذا قلنا بطريقة التطهير يا طريقة المكاثرة نأخذ غير الماء، إيش غير الماء؟ نأخذ مثلا المسك أو الزعفران أو نأخذ التراب، وقعت قطرات البول على الماء الذي بلغ القلتين فتغير بنجس فصار نجسا، فجاء رجل فقال ما هذه الرائحة، غير البول رائحة الماء الطهور صار نجسا لأنه غير وصف من الأوصاف الثلاث، فأخذ مسكا أو عنبرة فقال أقطر بهذا يزيل عني هذا التغيير، فقطر المسك أو جعل كافور، تعرفون الكافور له رائحة ذكية تفوح رائحة قوية، أو أخذ كافور فوضعه في الماء فزال التغيير. فهل إزالة التغيير نقول بالطهارة أم لا؟ لا سيما وأننا قد قعدنا القاعدة بأنه الحكم يدور مع التي حيث دار. فنقول الآن هل الكافور أو المسك الذي وضع في هذا الماء وغير الرائحة أو الطعم هل يصير بذلك طهورا أم لا؟ طيب جيد، أنا أقول اختلاف العلماء ثالث هو هذا القول الراجح. الجمهور من جمهور ده بالاتفاق، باتفاق أئمة الشافعية وأئمة الحنابلة بالاتفاق قالوا أن الماء ما زال على النجاسة، وسأبين العلة. لكن قال شيخ الإسلام هو طهور، وأيضا قال شيخ صالح المسلمين يرجح قول شيخ الإسلام كمان، هو يقول طهور لأنه ما تغير وأزال التغيير. قلت أزال التغيير، التوضيح مني أولا ثم أجيب. قلت أزال التغيير، رائحة البول أزيلت، رائحة المسك نقول هل ما نزجت ولا ما نزجت، تبقى لابد أنك تنظر في هذه المسألة. لا، إحنا على نفس البر نقول هو أزال التغيير فقط، أزال التغيير. أقول الجمهور على أنه نجس، وهذا الذي أميل إليه وهذا الراجح الصحيح أنه نجس ما زال على نجاسته. لما؟ ما التعليل؟ مع أن الحكم عندي. يقول القاعدة عند العلماء، هذا الرجل يخالف دائما التقاليد الذي يقاعد، فما قال لي البشمهندس يعني تقاعد قاعدة ثم تخالفها بعد ذلك، إيش نفعل؟ صحيح هذه مخالفة، أنت قلت بأن الحكم يدور مع التي حيث دار، تغير بنرس صار نرسا، زال التغيير لابد أن تقول صار طهورا، صح ولا لا؟ لما أنا أخالف الآن؟ هو المسألة مسألة تلاعب يعني والعياذ بالله، ولا المسألة مسألة أهواء؟ ننظر. ولذلك أنا قلت له المهم في طالب العلم أن يعلم القاعدة، لكن الأهم منه أن يعرف كيف يطبق القاعدة. أنا أقول لكم القاعدة حق أنه إذا كانت العلة التغيير فالحكم مع العلة، إذا زال التغيير زال حكم النجاسة وأصبح طاهرا. لكن الكلام هنا في تدقيق النظر، هل زال التغيير بحق ولا لم يزل؟ هذا هو التحقيق، ده محل النزاع. فننظر الكافور والمسك لها رائحة إيه؟ قوية زكية تغطي على رائحة البول ولا ما تغطي؟ تغطي على رائحة البول. العلماء قالوا لعل المسك ترسب في البول، يعني ما أزال البول، البول ما زال موجود، التغيير ما زال موجود، لكن لعل المسك بقوة الرائحة الزكية غطى على إيش؟ على البول، وما زال البول موجود، لكن أنت ما ترى أو ما تستطيع إلا بتدقيق جدا تعرف أنه موجود، لأن المسك غلب عليه، غلب عليه فستره، فلما ستره قلنا النجاسة ما زالت موجودة، لكن هي مستورة برائحة المسك الشديدة أو الكافور الشديد. فأنا أقول إذا كان هذا التدقيق يصل بنا إلى أن البول ما زال موجودا، يبقى ما زال الحكم موجودا، وعندي قاعدة تجعلني أطبقها في هذا المجال، ألا وهو اليقين لا يزول الشك. اليقين بعد وقوع قطرات البول والتغيير بها، اليقين أن الماء نجس، وشككت أنا في ارتفاع هذا النجس، شككت في التغيير، والقاعدة تقول لا يزول اليقين بالشك. إما مش راضيين وإما مش لا راضيين وفاهمين، ولا الاثنين مع بعض. المناقشات هنتكلم فيها، بس الآن فهمت هذه مسألة؟ صحيح أنا أطبق القاعدة، إذا زال التغيير زال الحكم، لكن لابد أن أنا أستيقن أن التغيير إيش؟ حدث، وأنا عندي الآن أصبح احتمال الزوال، واليقين الأصلي أنه نجس، أنا عندي يقين أنه نجس، وعندي شك هل هذه النجاسة أزيلت ولا ما أزيلت، فإذا الشك لا يقاوم اليقين، فلا بد هنا أن أعمل هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذا الصحيح الراجح، فالصحيح الراجح بذلك أن الكافور له رائحة زكية قوية تفوح، ممكن أن تغلب على رائحة البول لكنها لا تزيل البول، فإذا كانت لا تزيله يبقى الحكم على ما هو عليه. إذن هذا في المسك والكافور. طب في التراب، إذا وضعنا التراب أضفنا إلى الماء، المكاثرة هنا أضفنا إلى الماء تراب، وأيضا الماء نجس متغير بنجاسة سواء جامد أو مائع. إذا أضفنا التراب ففي حالتان، صحيح ولا لا؟ إيش اللي بيحدث لما تضيف التراب إلى الماء؟ أولا هيأخذ النجاسات وينزل ولا ما ينزل؟ ينزل. طيب أنا أقول الماء إذا أضيف إليه التراب فله حالتان، التعكير يكون مكدر، أو الصفاء، صح ولا لا؟ والصفاء ده صعب، الصفاء ده يكون بعد وقت، فنأتي بالصفاء عشان يكون أسهل عليك. إذا أضفت إلى الخلتين والتغيير حدث من النجاسة، أضفت إلى الخلتين التراب ثم بعد مدة حدث الصفاء، ما في تغيير، هو تغير أولا بالبول كان متغيرا، فأضفت التراب فصار صافيا، فإذا صار صافيا قطعا بعد الصفاء إذا وجدنا التغيير فهو مفهوم المسألة. الآن الماء بلغ قلتين وهذا الماء تغير بالنجاسة، فقلت أطهر هذا الماء لما لا أستفيد منه، فوضعت التراب. لما وضعت التراب ترتب فأصبح الماء صافيا. طيب صافيا بتغيير أو بغير تغيير؟ إن كان صافيا وظهر فيه التغيير فهو حتما وقطعا بالاتفاق حكمه النجاسة. وإذا ترتب التراب وصار الماء صافيا ولم نجد فيه تغييرا قطعا بالاتفاق أصبح طاهرا أو طهورا. مفهوم هذه ولا لا؟ المفهومة ولا المفهومة؟ طب الحمد لله، إذا الماء بلغ مقلتين تغير بنجاسة، فقلت لابد أن أستفيد منه، لما أضيع هذا المال؟ فوضعت التراب فأخذ النجاسة وترتب بها، أصبح أو صار صافيا، صافيا متغيرا فيه تغيير لون تغيير، فالتغيير هذا يدل على أن النجاسة موجودة فيه وغيرته بنجاسة فأصار نجسا بالاتفاق دون أدنى خلاف. صار صافيا ولم نجد تغييرا بالاتفاق دون أدنى خلاف فهو على الطهارة. الحالة الثانية من أمر التراب أنه أصبح مكدرا معكرا، الماء بلغه التراب لما دخل التراب أصبح معكرا. اختلف فقهاء الشافعية في ذلك على قولين. جمهور الشافعية وهو ترجيح الرفعي وترجيح النووي، أساطين أهل العلم الشافعية، رجحوا بأنه نجس ويقاس على المسك والكفور، فقاسوه على المسك والكفور، وقالوا لأن التراب يستر النجاسة لا يزيلها، يسترها، فعكر الماء ولعل النجاسة موجودة في نفس الماء فقاسوه على الكفور وعلى المسك فقالوا نجسا. والقول الثاني قول كثير من أهل العلم من الشافعية، وهذا الذي أميل له وأرى أنه الراجح والله تعالى أعلى وأعلم، هو أن حكمه الطهارة طالما زال التغيير، وإن كان فيه تكدير وفيه تعكير، طالما زال التغيير فإنه أصبح طاهرا. لما أرجع للعلة ثم تعارضوني فأعارضكم؟ أرجع للقاعدة أن الحكم مع التغيير، فإذا زال التغيير زال الحكم، وقد زال التغيير حتى ولو كان مكدر، فعارضوني بقى. إذن أنا أقول الآن هذا طهور، طهور نعم طهور، لما؟ لأنه قد أزال التغيير والحكم يدور مع علته حيث دار. زال التغيير زال حكم النجاسة وأصبح طاهرا. عارضوني بما تعارضوني؟ تعارضني بإيش؟ أي نعم، نقول بالقاعدة اليقين لا يزول بالشكل أنه ممكن يكون ترسب به واستطر خلفه، يعني هو سطر على البول، صحيح ولا لا؟ عارضوني. فلما تعارضوني تجيب، هذا هو، شوف أتى بالإجابة. أنا أقول الفارق الذي جعلني أقول، شوف الباشمهندس ينام ينام تصحى جيد، بس أنت تصحى كل شوية ما تنامش يعني مدة طويلة. أقول القاعدة حق اليقين لا يزول إيه؟ بالشك. لكن أنا عندي قاعدة قوية جدا تقول أن صفة التراب هي صفة الماء، لأن التراب مطهر كما أن الماء مطهر، فإذا أزال لا أقول هذا الاحتمال، ما أقول احتمال الاستطار. لما؟ لأن التراب له صفة الماء، فكان هذا أقوى في أنني قلت بالتغيير باليقين لا بالشك. لما؟ لأن التراب له صفة الماء. اعترض علي جمهور الفقهاء من الحنابلة والشافعية، قالوا نحن معك، التراب له صفة التطهير كالماء، لكن التطهير في التراب معنوي مش حسي، صحيح ولا لا؟ هم يقولون هذا. قلنا لهم لا، الصحيح أن التراب يطهر طهارة معنوية كما أظهر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ نعله وحك بنعله التراب، صح ولا لا؟ بينا ذلك. فنقول حسية لا معنوية، نقول معنوية، فنقول لا، هي حسية وله صفة الماء، فإذا كان التراب يوافق الماء في الصفة فلأن نقيسه على طول المفص إنه يتغير بنفسه أولى لنا من القياس على إيش؟ على المسك والعنبر. يا رب تكون مفهومة، مفهومة؟ فنقول إذا كان التراب له صفة الماء فلأن أقيسه على الماء الذي غير نفسه بنفسه، لأنه هو له قوة، مش احنا قلنا إنه هو له قوة في تطهير غيره، فلأن يطهر نفسه من باب أقوى، صحيح ولا لا؟ من باب أولى. فقلنا إذا كان التراب يساوي الماء في صفة التطهير فلأن يطهر نفسه ويطهر غيره مثل الماء أولى لنا بالقياس فيه من أن نقيس على مسألة المسك والعنبر أنه يستتر خلفه أو تستتر خلفه النجاسة، وهذه راجحة جدا وظاهرة جدا. فإذا اعترضت علي فإن اليقين لا يزول بشك، أقول نعم وافقتك، اليقين لا يزول بشك، لكن اليقين يزول بيقين، وأنا عندي يقين بأن التراب مطهر كما أن الماء مطهر، فطهر هذه النجاسة، والدلالة على ذلك أنه أزال التغيير ولا يكون فيه ثمة استطار. يا رب يكون اتفهمت. طيب هذه آخر المسائل التي نتعرض لها، ثم نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. احنا أجزنا شوية كما قلت لعرس أخينا. نعم.